فمو يبهج الخدادة يا الحر المنقادة يا غاية التمجيد ديري العشق مرادو إنكي جميع كل حسود يا الحر المنقادة يا التمجيد ديري العشق مرادو قال يا ناس سيدي وصل المليح للقلب فادا نزاهت العاشق غنم كل يوم فرح جديد يصيب راحته ومراده بين النواجل والخدود من الأسطاب الزه والدادة والعوارم بصوات حنان الغطوب نشيد هادو يميزوا عن هادو ويجاوبوا طرلود من الأمني في عشقي تادا من الملام التاديت أنا بحب قلب حقيد ما باير عمل تشادو قلب وقصى من الجنود طبع الصدر في باهي عادة كيف يطير مرح الصرمة وزال البيت ما موحش عن صيابه حتى يشوفه بنقود من رايح من رايت مادة كيف من عاشفه هام القفار شب العنيد ترى يحن من تفلادو ترى يجي هلي تحضو أبو يبهج الخدادة يا الحر المقادة يا مايت التمجيد غير العاشق مرادو قال يا ناسيدي هذا الهوى مرارة ونكادة صاحب الحب رقيق الذات والغرام شديد يهلك من يجي في عناده ويرصده بغير قيود سلطان بتباعه والقادة مع جيوش وخرج ومحلو صباح العيد افعل ما بغى في مراده يقلع ويعطي ويجود عمال في كتافه فرادة طايعة الحكام وشرفة وعمة وحبيد يدو فوق قرص نادو من متلوس كل الحود بالخيل والصغر من الهنادة والمزارق وعوالي والقواص للتبديد هما مواقفة قيادو بين الترارد والبنود هاد الشجيع يحمل عن هذا من سخن راسه في التياد للقميزين ويلوح للحروب جواده بين القواس والبنود. يا الحر المنقادة يا غاية التمجيد للعشق المرابط بين تجميع كل وبات الخمر يتزادا لا عدو لا وشيح الراز لا رقيب حسين فبساط محت في المرقادو بين الكاسف والمرود هاد الشجيع يحمل عن هذا. قال يا سيدي قوس الهوى ضربت ونفادا منو مالو يبريه ما بها القلم حديد قومان من شرار وبابو خلاف من أعطاه الجود بتناوب الخمر يتزادا لا عدو لا وشيح الراز لا رقيب حسيد وصات نحت في المرقادو بالكاس والشمع موقود ليا دراعها بات وسادا ريقها كان شرابي نرشفو بطعم الديب شراب من حلات ورادو غفر ربنا موجود الغدر قلت يا ولفي هذا واش الحبيبي جيه وقار الحبيب بعيد قالوا يكون شك بلادو يوفي زيارته ويعود واش العشيق مثلي تعادى يا اللي تركتني ايمان في الرسام فريد مثل الحمام في تفرادو غيب على الرسام فقود. يا الحر المنقادة يا بيت التمجيد دير العشق مرادو كاتب الفناء عن بياض رق الجيد والشام هكتب مدادو شطرين للجمال شهود حجبين سود وعيون صرادة والشفار كمسيوف تجردو من التغميد وتيت عبد خان سيادو كوري من القتل مطرود غرات بانو وخدود ورادة والجبينك من الشمس ضاوية في برج سعيد والأنف كاهل المقادو في ليلة صحوم زيود وتغارها جواهر وقادة ريقها صبا مختومة بمسكاروني حلا من العسل مزادو ودكا من الزهر ورود وشفاي في الغزال الشرادة فايتين القرمز والعكري وباغ البيت كطوقي التهب عسجادو بسام غاس قتل تموت يا الحر من قادة يا غير تمشي دير العشق تورادو قال يا ناسي دير قمين عن صواب المعتادة حايفة من سالف زبجي مفرص ضد سويف وكحال من جافر صابو في ليلة البرق ورعود والقد في متيل الطرادة هاو رمح تماني في مين لتايك سيد يسعى الحرب بين متادو سيفو على الوغام جبود خنتا وكيف جات الولادة ما قنصار مي ولا نظن تدخل في يد كبضب يمخجل فوادو قاري من الرمال حدود هل تشور وعرب الحمادة والعجم والديلام والجوع ساكنين جريد والشرق والقصى وهادو طاعوا لزينة البرجود هي بادرت توقر وسيادة يوم جات لعندي في قميص من حرير جديد كبرق يخطف برعابو في غصاق داج مظلم سور يا الحر من قدا يا غايت تمشي ديري العشق تمرادو قال يا ناس دير قمين أمول يا أمضرا مع رقيبين تفادا موت سلفو بعد نردو على وفاه نزيد محسوب ما نسيت عدادو وقت الجفا مع الصدود منهاج الغدر ما يتحادى من الأعداء قبل خروج العار لازم تحيد خلي عدوك في تنكادو وغنم شهوت المقصود ضد الأعداء وناكي المحسادة دير زهو غراضك قبل ان تسير في الدوحين ويفوت كل ما تعتادو وتعود في القبر ممدود من كان في زمان السعادة يوم تحضر وفات من ايتو يموت شي قالوا يشيع قرح فسادو يمشي لجنة الخلود ودي سلامنا للمشادة المعنى والطول بيا اللي يحفظ القصيد والغيف الغاج حادو ورعا احسن ناس الجود